إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم تنزيله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. قال العلامة الشوكاني رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: وظاهر الآية عدم الفرق بين الصغيرة والكبيرة والحرة والأمة وذات الحيض والآيسة، وأن عدتهن جميعا للوفاة أربعة أشهر وعشرا. انتهى كلامه رحمه الله. هذا، واعلموا عباد الله أن هذه الآية الكريمة وإن كانت صريحة في أن عدة المتوفى عنها زوجها هي أربعة أشهر وعشرة أيام، إلا أنه يستثنى منها المرأة الحامل، لأن الحامل عدتها أن تضع حملها، لقول ربنا جل في علاه: وأولات الأحمال أجلهم أن يضعن حملهم. هذا، واعلموا أيضا عباد الله أنه يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها، يجب عليها الإحداد طيلة عدتها. والإحداد معناه عباد الله أن تجتنب المرأة كل ما يدعو إلى نكاحها، وذلك باجتناب خمسة أشياء دلت عليها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأمر الأول، ذا أن تجتنب الخروج من البيت، بل تمكث في بيت زوجها حتى تنقضي عدتها، ولا تخرج منه إلا لحاجة في النهار أو لضرورة في الليل. ولهذا قال رسول وفي هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفريعة بنت مالك الأشجعي رضي الله عنها لما توفي زوجها، قال لها صلى الله عليه وسلم: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. الأمر الثاني عباد الله الذي يجب أن تجتنبه المعتدة عن زوجها، أن تجتنب لبس ملابس الزينة. والأمر الثالث، أن تجتنب استعمال الطيب والبخور. الأمر الرابع، أن تجتنب استعمال الحلي. الأمر الخامس، أن تجتنب الكحل في العينين والخضاب في اليدين والرجلين وأن تصبغ شعر رأسها، لأن ذلك كله من الزينة التي تدعو إلى نكاحها. ويدل على هذه الأربع عباد الله قول أم عطية رضي الله عنها وأرضاها: كنا ننهى. وإذا قال الصحابي عباد الله كنا ننهى أو كنا نأمر أو كنا نؤمر، فالآمر والناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول رضي الله عنها: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار. هذا عباد الله ما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن المرأة المتوفى عنها زوجها. فاحفظوا هذه الخمس وبلغوها لأزواجكم، واعلموا عباد الله أن هذا هو الواجب فعله والحرص عليه اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما زاد على ذلك فهو من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، مع ما في ذلك من تضييق على المرأة المعتدة وإيقاعها في الحرج الشديد. والله جل في علاه يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. أمة الإسلام، من المناسب في هذا المقام أن نذكر جملة من البدع، نعم نذكر جملة من البدع التي أحدثها نساء زماننا في إحدادهن على أزواجهن، أذكرها لكم عباد الله لتحذروها وتحذروا منها. وأول هذه البدع أن المرأة إذا توفي زوجها لا تدخل في عدتها إلا بعد يومين أو ثلاثة أيام من موته. ثانيا من البدع أيضا أنها تجبر على تغطية شعرها حتى لا يرى منه شعرة واحدة. ثالثا ومن البدع أيضا إجبارها على لبس السواد. رابعا ومن البدع أيضا إجبارها على لبس الجوربين حتى لا ترى رجلها ولو كان ذلك في عز الصيف. خامسا من البدع أيضا إجبارها عند الوضوء ألا تضع رجليها على الأرض بل تضعهما على حجرة أو نحو ذلك. سادسا من البدع أيضا أنهم يشترطون عليها ألا يراها أحد إذا أرادت قص أظفارها أو مشط شعرها، كما يلزمونها أيضا بحفظ ما تقصه من أظفارها أو يسقط من شعرها عند مشطه، فإذا انتهت عدتها قامت بدفن ذلك الذي قد حفظت. سابعا من البدع أيضا أنهم يلزمونها أن تختص بوسادة وفراش وغطاء، فإذا انتهت عدتها فإنها تجمع تلك الثياب ثم تدفنها أو تتصدق بها. ثامنا من البدع أيضا قضاء الأيام التي خرجتها من البيت أيام عدتها. تاسعا من البدع أيضا صنع طعام يوم الفراغ من العدة ودعوة بعض النساء إليه، ومن كانوا أغنياء تراهم يذبحون شاتا وإلا اكتفوا بشراء اللحم. هذه عباد الله جملة من البدع التي أحدثها نساؤنا وهي تنتشر بينهم إذا توفي زوجها. وربما هناك بدع أخرى تختلف من مكان إلى آخر، لكن يجمعها جميعا الإحداث في دين الله عز وجل فاحذروها وحذروا منها. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار، وأكرمنا جميعا بجنات تجري من تحتها الأنهار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، نعم، لقد آن للتوحيد والسنة أن تظهر، وآن للشرك والبدعة أن تدحر. هذا واعلموا أن طريق النجاة من النار والفوز بالجنة دار الأبرار إنما يكون بتمسككم بكتاب ربكم وتعظيمكم لسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. ومن علامة المتمسك بالقرآن العظيم والمعظم للسنة النبوية العامل بهما أن تجده يبغض البدع كلها مع الحذر والتحذير منها ومن أهلها الداعين إليها. هكذا عباد الله، كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، وكانوا يقولون: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وصدقوا رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن من أعظم مفاسد البدع عباد الله أنها تفرق جماعة المسلمين وتجعل المسلمين شيعا وأحزابا، وكل حزب بما لديهم فرحون، وما واقعنا المعيش منكم ببعيد. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الله الله في نشر التوحيد والسنة بينكم، لأنه لن يوحد صفكم ولن تجتمع كلمتكم إلا بذلك، كما أنكم لن تنصروا على أعدائكم ولن تنالوا العزة والشرف والكرامة إلا بالبعد عن الشرك والبدع والمعاصي، مصداقا لقوله جل في علاه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ورحم الله من قال ناصحا ومذكرا: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم نور قلوبنا بالتوحيد والسنة، وزينهما في قلوبنا، وبغل إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.